يصرخ وينادي وصلاح الدين. فالأقصى يصرخ وينادي وصلاح الدين. عرضت سلم يا مغوار يا أسدا تحملنا الدار. عرضت سلم يا مغوار يا أسدا تحملنا الدار. عرضت سلم يا مغوار يا أسدا تحملنا الدار. عرضت سلم وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع تحيات فرقة المشاعر للفن الإسلامي فلسطين غزة معسكر جباليا.